الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 34 من سورة البقرة، ومع الآية 87، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، حينما يسأل سائل لماذا أرسل الله لبني إسرائيل أنبياء كثرا، هذه الظاهرة عليهم لا لهم، من باب التمثيل والتقريب، الطالب الكسول قد يأتي أبوه له بعشرات الأساتذة، والذي معه مرض عضال قد يأتي له أقرباؤه بعشرات الأطباء، فكثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل لا تعني أنهم مفضلون، بل تعني أنهم مشاكسون. هذه حقيقة أولى، هذه ليست لهم عليهم، لأن الله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب. الكتاب هو التوراة، وهو كتاب بني إسرائيل الأول. وقفينا من بعده بالرسل، النبوة شيء والرسالة شيء آخر. الرسول معه كتاب من عند الله، معه رسالة، معه رسالة جديدة تنسخ الرسالة السابقة. أما النبي يرسله الله عز وجل كما يرسل الرسول، ولكن النبي يرسل ليشرح رسالة سابقة. فسيدنا لوط وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وأنبياء كثر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هؤلاء جاءوا ليشرحوا لأقوامهم كتاب الله عز وجل، ليشرحوا التوراة. فسيدنا موسى نبيهم الأول، أنزل الله عليه التوراة، والأنبياء الذين جاءوا من بعده شرحوا لأقوامهم مضمون هذا الكتاب. فالرسالة معها كتاب من السماء، أما النبوة أرسله الله للمؤمنين ليشرح لهم كتابا سابقا. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لكن الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنية هو أن كمال الله عز وجل يقتضي إرسال الرسل. حينما يخلق الله خلقه دون أن يعلمهم بسر خلقهم، دون أن يعلمهم بمنهجهم الذي يؤدي إلى سلامتهم وسعادتهم، فهذا يتناقض مع كماله. فحينما تعطل مفهوم الرسالة فقد وصفت الله بما لا يليق به. يعني أوضح مثل: أب جالس في بيته، ابنه الصغير اقترب من المدفأة، هل يبقى ساكتا؟ هل يبقى متكتفا؟ أم ينطلق لينصحه ليبعده، وقد يقوم من مكانه ليأخذه؟ فمن مستلزمات كمال الله عز وجل ألا يترك عباده معطلين عن الأمر والنهي. نقطة دقيقة، أن هذا الكون المادي الذي هو تحت سمعنا وبصرنا ينطق بعظمة الله، ينطق بوجوده، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله. هذا الكون لأنه ينطق بكمال الله، من مستلزمات كمال الله ألا يدع عباده معطلين عن الأمر والنهي والمعرفة. لا بد من أن يبلغهم، خلقهم في الدنيا ليعملوا عملا صالحا هو ثمن سعادتهم الأبدية في الآخرة. خلقهم في الدنيا ليتعرفوا إلى الله، ليتعرفوا إلى منهجه، ليتعرفوا إلى سر وجودهم وغاية وجودهم. ما من قوم إلا وأرسل الله لهم نبيا، لقوله تعالى ولكل قوم هاد. من لوازم كمال الله إرسال الأنبياء والرسل، كما أن من بديهيات الأبوة أن ينصح ابنه وأن يأمره وأن ينهى. فإذا بقي ساكتا والأخطار محدقة بالابن، هذا ليس أبا. المثل مبسط وواضح. فالله عز وجل ما كان ليخلق الخلق ثم يدعهم هكذا في جهالة جهلاء. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. على كل، الله عز وجل قال إن علينا للهدى، وحيثما جاءت على مقترنة بلفظ الجلالة فتعني أن الله جل جلاله ألزم ذاته إلزاما، يعني الله عز وجل عليه أن يهدي خلقه. كيف يهديهم؟ أول شيء هداهم بالكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن علينا للهدى، هداهم بالكون، والكون تجسيد لأسماء الله الحسنى ومظهر لصفاته الفضلة. فإذا أردت أن تعرف الله فتفكر في خلق السماوات والأرض. كل شيء خلقه الله له وظيفتان، وظيفة كبيرة كبيرة كبيرة أن تعرف الله من خلاله، ووظيفة صغيرة أن تنتفع به في الدنيا. الوظيفة الصغيرة تنتهي عند الموت، لكن الوظيفة الكبيرة وظيفة الإرشاد هذه تستمر معك إلى أبد الآبدين. هذا الكلام ينطلق من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هلالا قال هلال خير ورشد. هلال خير أنتفع به في الدنيا، ورشد يرشدني إلى الله عز وجل. هذا الذي يأكل ويشرب ويتزوج ويتنعم ويرى الربيع والخريف والشتاء والصيف، ويأكل من الفواكه أنواعا كثيرة، ولا يفكر في هذا الخلق، عطل أكبر وظيفة لهذا الخلق. وكان انتفاعه بما خلق الله له انتفاعا محدودا جزئيا ينتهي عند الموت. نعم. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل عرفنا بذاته من خلال أفعاله، ثم من خلال خلقه عفوا، ثم عرفنا بذاته من خلال كلامه، أرسل الكتب، كل رسول جاء بكتاب، وكل نبي شرح هذا الكتاب. إذن كلامه يدلنا عليه، وخلقه يدلنا عليه، ثم عرفنا بفعله، قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم عرفنا من خلال الفطرة، فترك فطرة خاصة بحيث لو انحرفت عن منهج الله تضيق نفسك، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس. إذن عرفك بذاته من خلال خلقه، وعرفك بذاته من خلال أفعاله، وعرفك بخلقه من خلال كلامه، وعرفك بخلقه من خلال الفطرة التي فطرت عليها، وعرفك بذاته من خلال الملائكة الذين يلهمونك الصواب دائما، وعرفك بذاته من خلال الأنبياء والرسل والدعاة الصادقين. فالإنسان دائما تحت التوجيه وتحت التبيين والتبليغ. فلكل قوم هاد هناك رسل، ونبينا سيد الرسل، وهناك رسل من أولي العزم، وهناك رسل آخرون، وهناك أنبياء، وهناك صديقون، وهناك علماء عاملون، وهناك دعاة طيبون. هؤلاء كلهم مسخرون لتعريف الناس بالحق. أما أن تخلق وأن تترك من دون تعليم، من دون توجيه، من دون تبليغ، من دون بيان، فهذا يتناقض مع وجود الله. بل إن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال بعض العلماء، وليس كل العلماء، الرسول هو العقل من بعض التفسيرات. على كل، هناك آية حاسمة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني إذا إنسان بأقصى الدنيا فيه ذرة من خير، لا بد من أن يسمعه الله الحق بطريقة أو بأخرى. فأنت حينما ساقك الله إلى مكان تستمع فيه إلى الحق، هذه نعمة كبيرة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فما دام الله قد أسمعك الحق، فهذه بشارة لك أن الله علم فيك الخير، أن هناك ضلالات في الأرض لا تحتمل، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الحيوانات القميئة، هناك من يعبد موج البحر إلى ما هنالك، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر. وإذا شرفنا الله بعبادته فهذه نعمة كبرى لا توصف. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. في شيء ثاني مهم جدا في هذا الموضوع، وهو أن المتكلم يحاسب على كلامه، والمستمع يحاسب على سماعه. ماذا فعلت فيما سمعت؟ المتكلم يحاسب هل طبقت الذي تكلمت به؟ أما المستمع يحاسب من نوع آخر، هذا الذي استمعت إليه ماذا فعلت به؟ وكأن الله عز وجل لا يعد السماع سماعاً إلا إذا تبعه تطبيق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا سمعنا، نعم وهم لا يسمعون. يعني إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني يقول سمعت وهو لا يسمع، لأن السماع الحقيقي يقتضي الاستجابة. ودائما وأبدا هناك قانون يربط علاقتك بالمحيط. أنت حينما يصح إدراكك تنفعل، وحينما تنفعل تتحرك. إدراك انفعال حركة. أبدا أنت في بستان رأيت أفعى كبيرة، وبحسب مفهوماتك العلمية والحياتية الأفعى قد تقتل، لدغتها قاتلة. فأنت حينما أدركت أنها أفعى حقيقية لا بد من أن تضطرب، واضطرابك لا بد من أن يدفعك إلى عمل ما، إما أن تقتلها وإما أن تولي هاربا منها. فعلامة صحة الإدراك عمق الانفعال، وعلامة عمق الانفعال الحركة السريعة. فهذا الذي يرى أفعى كبيرة مخيفة ولا يضطرب، إما أنها ليست بأفعى أو أن إدراكه غير صحيح. والذي لا يتأثر بالحقائق المخيفة، هذا إنسان عنده خلل في إدراكه. فأنت حاسب نفسك، الإدراك الصحيح يقتضي انفعال صحيح، والانفعال الصحيح يقتضي سلوك معين. طبعا نحن في أيام معدودة، الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، وأيامنا معدودة، والأسابيع معدودة، والأشهر والسنوات، والإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. فإذا جاء يوم القيامة مفلسا يقال له ماذا كنت تعمل؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ طبعا الجواب كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيها الإخوة، هذا كلام مصيري، هذا كلام له ما بعده، هذا كلام متعلق بالحياة الأبدية، هذا كلام متعلق بما بعد الموت، والموت حق، ولا يستطيع أحد أن ينكر حدث الموت. والموت في لحظة واحدة تصبح خبراً بعد أن كنت شيئاً. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم يأتي العدم فيجعله منسياً؟ هذه الأيام المعدودة، والأسابيع المعدودة، والشهور المعدودة، والسنوات المعدودة، أساس سعادتك الأبدية أو الشقاء الأبدي لا سمح الله ولا قدر. ممكن إنسان تأتي رسالة ولا يفتحها؟ ممكن إنسان يمزق الرسالة قبل أن يفتحها؟ قد تسأل إنسان، هل اطلعت على القرآن؟ والله ما لي فاضي. القرآن وحي السماء إلى الأرض، اطلعت عليه، فهمت معانيه، وقفت على مضمونه، عرفت أحكامه، عرفت حلاله وحرامه، عرفت وعده ووعيده، عرفت سر خلق الإنسان في الأرض، عرفت غاية وجود الإنسان في الأرض، أم ماذا كنتم تعملون؟ كنا نخوض ونلعب. يعني ما في عمل يعلو في الحياة على أن تعرف الله، ما في عمل يسمو في الحياة عن أن تعرف منهج الله، عن أن تعرف المنهج الدقيق. افعل ولا تفعل، لأن كل واحد منا يحرص على سلامته وسعادته حرصا لا حدود له، على سلامته وعلى سعادته حرصا لا حدود له. ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أنت لما يأتيك كتاب، هذا الكتاب لكل المسلمين، في أمر، موقفك للأمر، في نهي، في وعد، في وعيد، في تشريع، في حلال، في حرام، في مواعظ، في قصص الأقوام السابقة، في المستقبل البعيد. ما موقفك من هذا القرآن؟ الموقف العامي متباركنا وبقبله، هذا منهج. هل أحللت حلاله؟ هل حرمت حرامه؟ هل صدقت وعده ووعيده؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن صدقت إنسانا من بني جلدتك قويا يفعل ما يقول لا يمكن أن تخالفه أبدا. هل تصدق أن الله عز وجل بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله؟ الله عز وجل يمتحن المؤمنين، يمتحنهم امتحانات عديدة، قد يمتحنهم بأنه يقوي الكفار عليهم. هل ينسون ربهم؟ هل يؤلهون غيره؟ ذكرت اليوم في الخطبة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وصف دقيق، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني توهم بعض أهلها. قد تقول لي الله قال أهلها، هذا أسلوب في البلاغة، يذكر الكل ويقصد البعض. أوضح دليل عليه، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ممكن وحدة، فذكر الكل وأراد البعض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني كل بقعة في الأرض تحت استطلاع أقمارهم، وكل بقعة في الأرض في القارات الخمس تحت مرمى طائراتهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا أخوان، نحن في هذه الأيام في أشد الحاجة إلى القرآن ليطمئننا أن الأمر بيد الله وحده، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ليطمئننا أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ليطمئننا أن له الخلق وله الأمر، ليطمئننا أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليطمئننا أنه في السماء إله وفي الأرض إله، ليطمئننا أن يد الله فوق أيديهم، ليطمئننا أن يد الله تعمل وحدها، وكل ما تقع العين عليه من قوى الشر إنما هي عصي بيد الله عز وجل. يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآيات نحن في أمس الحاجة إليها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هي حقائق مريحة، إنه أنت إنسان قد ترى قوى الشر متمكنة، قوى الشر تفعل ما تريد، قوى الشر تنزل أشد العقاب في إنسان يبدو لك بريئا. لئلا يختل التوازن ينبغي أن تعرف الحقيقة أن الأمر بيد الله، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فإذا وعى صاروخ أيهما أقرب إلى الفهم؟ أي ورقة من أوراق الخريف، كم ورقة في الأرض تسقط في الخريف؟ الأشجار كلها تتساقط أوراقها في الخريف، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فإذا وقعت شظية أو وقعت قنبلة يعلمها، والأمر بيده. لكن الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني قلت اليوم: الحق عند الشاردين عن الله هو القوة فقط، فأنت على حق لأنك قوي، هذا الحق عند الشاردين عن الله. والحق عند المؤمنين هو ما جاء به القرآن الكريم وما جاءت به السنة الصحيحة، هذا الحق. يعني سيدنا صلاح الدين رحمه الله تعالى حينما فتح القدس ماذا فعل بأهلها؟ هل ذبحهم؟ لا يستطيع، لأنه في منهج عنده. بالعكس، امرأة شكت له فقد ولدها فوقف ولم يجلس حتى أعيد لها ولدها. أما حينما فتح الفرنجة القدس ذبحوا 70,000 في ليلة واحدة. المؤمن مقيد بالحق، الحق ما جاء به الكتاب. أخواننا الكرام، أهل سمرقند فتحت بلادهم ثم نمي إليهم أن فتحها لم يكن شرعيا، أن فتح البلاد وفق المنهج الإلهي يجب أن تعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن لم يسلموا تعرض عليهم الجزية، فإن دفعوها فهم في أمان، فإن أبوا دفع الجزية يقاتلون. فيبدو أن الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بدأ بالقتال، لم يعرض الإسلام على أهلها ولم يعرض عليهم الجزية، فبعض أهل سمرقند عرفوا هذه الحقيقة فأرسلوا خلسة وفدا إلى عمر بن عبد العزيز يشكون إليه أن فتح بلادهم لم يكن وفق الشرع. الشيء الذي لا يصدق أن هذا الخليفة الراشد أرسل قصاصة صغيرة هكذا إلى قائد جيش المسلمين في سمرقند، أخرج من سمرقند، انتهى الأمر. بلد فتحت بالحديد والنار هكذا. هؤلاء هذا الوفد ما صدق، يعني معقول؟ لا ممكن تنسحب دولة محتلة أرض هيك بكتاب؟ بل لا. فأخذوا هذا الكتاب وهم بين مصدق ومكذب، ثم تجرأوا وأعطوا هذا الكتاب لأمير المسلمين في سمرقند، فقبل الكتاب وأمر بإخراج الجند من سمرقند. فلما رأوا هذا قال نحن قبلنا بكم ونحن أسلمنا. الحق هو ما جاء به القرآن والسنة، قوي ضعيف موضوع ثاني. أما الحق عند الشاردين، إذا كنت قويا فأنت على حق. يعني ممكن إنسان ما له ذنب تطرده، تأخذ هويته تجعله بلا هوية، تأخذ مركبته تجعله في العراء 80-90 سنة، أطفال صغار هكذا، ما الذنب؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فالحق ما جاء به الكتاب والسنة، أما الحق يحتاج إلى قوة كي تدعمه. وأن نكون أقوياء هذا أمر تكليفي، تكليفي وليس أمرا تكوينيا، أي أنه ترتيبه كله ترتيبه، هذا كلام ساذج. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لا بد من أن الآن العلم قوة، الآن المعركة معركة علم فقط. يعني شاشة أمامك على الطائرة في إشارة ضرب، المنشأة الضخمة المعمل الضخم يظهر على الشاشة، مهمة قائد الطائرة يضع هذه الإشارة فوق المنشأة بس، كما الزر الدمري، وين الشجاعة؟ وين الإقدام؟ كله التغى. الأسلحة الحديثة ألغت كل قيم الفروسية والبطولة. إنسان قد يكون أجبن إنسان بأزرار. فلذلك الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن يظهر الله آياته في العالمين. الله هو القوي، هو المتصرف، هو الفعال، لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه وأمره. دققوا، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. يعني سيدنا موسى، أم سيدنا موسى، قال فإذا خفت عليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أول أمر ماشي. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيه في سريرك، لا ألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتان، لأنه صندوق بيد الله عز وجل. طيب أخوة سيدنا يوسف لما وضعوه في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما دخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل هذه القصة من أجل آية واحدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الإيمان التوحيد، ليس إلا الله، ما من إله إلا الله. مهما رأيت قوى الشر تتغطرس، مهما رأيت قوى الشر تتعالى، مهما رأيت قوى الشر تبطش، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. هذا الإيمان، من دون هذا الإيمان يسحق الإنسان، من دون هذا الإيمان يختل توازنه. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم لحكمة بالغة بالغة جعل لكل شيء سببا. أبدا، كل شيء له سبب. لكن أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة هي أن هذا السبب لا يخلق النتيجة، النتيجة من خلق الله تعالى، ولكنها اقترنت بهذا السبب. فكل إنسان يتوهم أن الأسباب تخلق النتائج فقد أشرك. لذلك الشرق والغرب، الشرق عصى والغرب أشرك. كيف؟ الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها وعبدها من دون الله فأشرك، والشرق لم يأخذ بها فعصى. الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنا بتحرك أخذ بالأسباب وبعدها أتوكل على الله عز وجل. يعني الطريق المثالي طريق ضيق، على اليمين في وادي وعلى اليسار في وادي، عن اليمين وادي الشرك وعن اليسار وادي المعصية. أنت إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت. وفي قصص كثيرة جدا، الباخرة تيتانيك هي أضخم باخرة صنعت في القرن التاسع عشر، في عام 1912 بنيت هذه الباخرة، وقالوا في نشرتها كتيبها: هذه الباخرة لا يستطيع القدر أن يغرقها، لأنها صنعت من جدارين وبين الجدارين أبواب كثيرة، فأي مكان خرقت فيه أغلقت الأبواب الجانبية فمنعت تسرب الماء إليها. لذلك لم يعتني صانعوها بقوارب النجاة فيها. وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا وعليها أثرياء العالم، قدروا حلي النساء بألوف بسبعة عشرات الملايين، يعني باخرة كالمدينة. في أول رحلة لها ارتطمت بجبل ثلجي فشطرها شطرين، ولم يستطع أحد أن ينجدها، لأن كل إشارات استغاثة ظنوها احتفالات، ما أنجدها أحد، ومات معظم ركابها. قال بعض القساوسة: إن غرق هذه الباخرة درس من السماء إلى الأرض، درس. أرسلت مركبة فضائية سميت المتحدي إشلينجر، وطبعا كل شيء على الكمبيوتر وعلى التنازلي وضبط إلى أقصى الحدود، فيها سبع رواد فضائيين مع امرأة. وبعد إطلاقها بسبعين ثانية كانت كتلة من اللهب، انتهى الأمر. هناك اليهود قبل عامين أرسلوا طائرتين لاعتقال المسلمين ليلة القدر في لبنان. على الطائرتين فيما علمت من الأخبار الموثوقة 125 ضابطا من نخبة ضباطهم، كوماندوس كلهم، كل ضابط مكلف مئات الألوف ملايين تدريب، يتقنون اللغات والحرب، الصراع الياباني والسلاح الأبيض إلى آخره. الطائرة العلوية وقعت فوق السفلية، والطائرتان وقعتا فوق مستعمرة، وما بني اليهود منذ أن أنشأوا دولتهم حتى الآن بخسارة أبلغ من هذه الخسارة، 125 ضابط من نخبة ضباطهم. الصندوق الأسود استمعوا إليه فإذا فيه آخر ما قاله طيار الطائرة العلوية، قال: أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. بعضهم قال: ألم يقل الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر؟ يعني أنت في بيت الله أنت في سلام. فلما أرادوا أن يأخذوا الناس من المساجد وأن يستغلوا ليلة القدر ططش بهم الله عز وجل. قصص كثيرة فيه، طبعا هذه بعض القصص. وأيام الله عز وجل بيمكن الكافر من خططه، يمكنه لعلة لحكمة يريدها، وقد لا يمكنه. لكن الشيء الدقيق جدا في هذا الدرس، كل شيء وقع أراده الله. ما دام وقع أراده، لو دخل لص لبيتك هيك الله بده؟ لا، يجب أن تقاومه. مو معنى إذا الله سمح له بالدخول أن تبقى ساكتا وأن ترحب به وأن تعطيه ما يريد، لا، يجب أن تقابله، أن تقبض عليه، أن تبلغ عنه الجهات المسؤولة. لكن اطمئن أن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إن أخذت بالأسباب لا تعتمد عليها، اعتمد على الله. يعني أنت عندك مركبة، عندك سفر، هتقول أنا فحصت كل أجزاء المركبة والجاهزية عالية ولن يحدث معي شيء، شرك. لو تركب أحدث مركبة قد يصيبها الخلل. أما إذا قلت أنا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله، هذا الموقف المثالي. يجب، دققوا أيها الإخوة، يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وكأنها كل شيء، ويجب أن تعتمد على الله وحده وكأنها ليست بشيء. هكذا فعل النبي في الهجرة. فسيدنا عيسى جاء من دون أب، الله لغى السبب، والعقيم عطل السبب، زوجة شابة وزوج شاب لا ينجبان، وامرأة تنجب بلا زوج. في حالة سيدنا عيسى سبب معطل، عفوا سبب ملغى، أما في حالة المرأة العقيم سبب معطل، سبب في إنجاب ما في. طيب ما في سبب في إنجاب؟ هذا من أجل أن لا نؤله الأسباب. الله عز وجل يخلق العادات، لماذا يخلقها؟ ليلفتنا إليه. الأمر بيدي، إرادة الله طليقة لا يحدها شيء. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة المهمة جدا، قضية الأسباب والنتائج. مرة ثانية، الغرب أله الأسباب واعتمد عليها، والشرق لم يأخذوا بالأسباب فعصوا. هؤلاء اعتمدوا عليها فأشركوا، ونحن لم نأخذ بها فعصينا. الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الصحيح. لذلك ما الذي جعل المسلمين متخلفين؟ ما أخذوا بالأسباب. يعني مثلا، أوضح مثلا، تفاحة مو مغسولة، يقول لك كل سمي بالله، ما بضر مع اسمه شيء، سمي بالله ولا تخاف، هذا كلام غير شرعي. خذ بالأسباب، اغسلها وتوكل على الله. ممكن تغسلها بالصابون، يكون فيها دواء مسرطن جهازي ضمن التفاحة، أنت اغسلها وتوكل على الله. قال له أعقلها أم أتوكل؟ قال له اعقلها وتوكل، اجمع بينهما. ففي دراستك، بتجارتك، بعملك، بسفرك، بموت المركبة قول توكلت على الله. أما مالك مراجعة من 12 سنة وماشي على 120 وفلت الميزان وقضت على كل من فيها، لك ترتيب الله؟ لا، هذا جزاء التقصير. هو الله سمح فيه، بس هذا جزاء التقصير. الابن مريض، أخي سلمته لله، هذا مو موقف إسلامي أبدا، هذا موقف في جهل. خذه إلى أحسن طبيب، أعطه الدواء وقل يا ربي سلمتك يا، وادفع صدقة. ما أخر المسلمين إلا الموقف التواكلي. من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. سيدنا عمر كان صريح، قال لهم كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. ما درس، ما نجحت، لا والله ما في نصيب سينجح. هذا كلام زعبرة اسمه. لا، أنت مقصر بالتجارة، بالدراسة، بكل حركاتك، بصحتك، بعلاقاتك، خذ كل الأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل. المؤمن، العرب في ماضيهم المتألق أخذوا بالأسباب، أنشأوا أسطول بحري، حاربوا فيه جزر ضخمة، ما عندهم علم. خصومنا، أعدائنا، اعتمدوا العلم وألفوه، نحن رفضنا، اعتمدنا على إيماننا، بس ما نجح إيماننا من دون إعداد. النصر بالمعركة يحتاج إلى إيمان وإلى إعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني كلمة معركة وسعة كثير. الاقتصاد قال معركة، صار الاقتصاد معركة. العالم ماشي بطريق البقاء للأقوى، الأقوى علما والأقوى تطبيقا والأقوى. فأنت الآن كمسلم يجب أن تكون متألق، والتألق يحتاج إلى علم. الإمام الشافعي يقول: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. يعني أنا بتمنى يكون المسلم متألق في الدراسة الأول، في التجارة الأول، لأنه أنت لك بالحياة رسالة، أنت سفير المسلمين، بتمثل المسلمين، بدءا من مظهرك، بدءا من اختصاصك، من دراستك، من عملك. أنت قدوة ومثل، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. والله أنا أفتخر كثيرا بمسلم صناعي، مسلم متفوق، مفتخر، بس احترم الكل والله، لأنه الله النبي قال: وفي كل خير. بحترم أي مؤمن، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والله قلامة ظفر مؤمن فقير ضعيف عند الله بملء الأرض من الكفار، قلامة ظفره، قد تكون ضعيف، قد يكون مستخدم، آذن، حازم. أما حينما أتمنى يكون المؤمن متألق، دارس مثلا، ادرس، خذ شهادة، كن أول بتجارتك، بعملك، بعلاقاتك، لأنه أنت بتمثل الدين. هلأ الدولة بعث السفير، تبعث مين؟ إنسان باللغة جاهل، يكون ما معه شهادة أمي؟ ممكن؟ مستحيل. في بعض الدول ثلاث لصنفات، مدرسة خاصة للسفراء بدرسون علوم وآداب وحقوق، بنتقوهم من أذكى الناس، بمثل أمي. فأنت بتمثل الإسلام، كل مسلم بيمثل الإسلام، أنت سفير المسلمين. فإذا كان مواعيدك غير دقيقة، هندامة غير حسن، علاقاتك غير منضبطة، حساباتك غير صحيحة، هذا المسلم؟ ألا يستحي الإنسان يكون إنسان بعيد عن الدين منضبط، والدين غير منضبط؟ حاسبته، أخي طلعنا خلاص، وين الحساب؟ خلاص ما في حساب، تمام، كامو تمام. بين ما دام أنت نظيف، بين الوثائق والفواتير والأسعار. فبتلاقي غير المؤمن منضبط، هذا شيء مؤلم جدا، والمؤمن في تثيب. أنا أريد مؤمن انضباطي، مؤمن واضح. يعني أدق شيء بالدرس بحكي، الإسلام منهج أخلاقي، وسيدنا جعفر هكذا قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته، شوف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أي هذا الإسلام. الإسلام أن تكون صادقا، الإسلام أن تكون أمينا، الإسلام أن تكون عفيفا، الإسلام أن تربي أولادك، الإسلام أن لا تستخدم معيارين، معيار واحد، هذا الإسلام. أما الصلاة عبادة شعائرية قد تكون فارغة، هي فرض الصلاة، بس إذا أديت الصلاة ولم تنهك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لم تقطف ثمارها، إذا صمت رمضان ولم يقربك إلى الله عز وجل، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذا أنفقت مالك والله قال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فالعبادات التعاملية أيها الإخوة هي الأصل، إذا أديت كما أرادها الله انعكست في العبادات الشعائرية. الصلاة في صلة، إنسان أعجبتني عبارته قال لي صار في خط ساخن مع الله، الإنسان أيام يفتح الهاتف لقي ما فيش مقطوع، أيام في وني معنا في خط ساخن، قال لي صار معي خط ساخن مع الله بناجي صرت أنه ثبت له واستقمت على أمره. أجمل ساعة ساعة الصلح مع الله والإنابة إليه والتوبة إليه والإقبال عليه، وأنت حينما تتعرف إلى الله ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.